بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان، والآن يمن ويتفضل علينا كذلك أن بلغنا العشر الأواخر من رمضان. هذه الليالي والأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فكان عليه السلام يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله. هذه الأيام التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه الأيام والليالي التماسا لهذه الليلة من بينها، حتى أنه قال أن من حرم خيرها فقد حرم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من المحرومين هذه العشر الأواخر التي هي فورة الوداع ومسك الختام وآخر فرصة للعتق من النيران في هذا الشهر الكريم. فنحاول أن نجتهد فيما تبقى من رمضان ونحسن الوداع، لأنها هي هذه الأيام الأخيرة والليالي الأخيرة، فكيف سيكون وداع المحبين؟ الآن نحن مع سورة تقرر أمر مهم جدا في العقيدة، وهو قضية وعقيدة الولاء والبراء. ننطلق من سبب نزول هذه السورة، أنه جاء رهط من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هلما فلنتبع دينك وتتبع ديننا، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك. فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقرأها عليهم: قل يا أيها الكافرون، حتى فرغ من السورة فأيسوا منه عند ذلك. إذن هي سورة الكافرون، وتسمى قل يا أيها الكافرون. أيضا من أسمائها المقشقشة وسورة الإخلاص وسورة العبادة وسورة المنابذة وسورة الدين، وهي سورة مكية بالاتفاق. جاء كذلك في فضلها الكثير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكذلك قال أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. يعني سبحان الله، الإنسان لما يأوي إلى فراشه يكون سورة الكافرون إحدى أذكار النوم، واختصاص هذه السورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها براءة من الشرك. يعني الإنسان لما ينام وتخرج روحه في النوم يكون قد نام على توحيد خالص وبراءة من الشرك. كذلك مما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في ركعتي الفجر، بمعنى الركعتين في السنة القبلية للفجر كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون، وفي ركعة الثانية قل هو الله أحد، وأيضا كان يقرأ كذلك في الركعتين اللتين تكونان بعد الطواف، هي ركعتي الطواف التي من السنة أن يصليها الإنسان خلف مقام إبراهيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وقرأ في الركعتين يقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. مقصد السورة هو تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتمايز التام بين الإسلام والشرك. في سورة الكوثر التي سبقتها أمر الله تعالى نبيه بإخلاص العبادة، قال فصلي لربك، وهنا أمره بالقول الصريح لهم بالبراءة من معبوداتهم وعبادة الله وحده. في الآية الأولى قل يا أيها الكافرون افتتحت بفعل الأمر قل، وهذا الفعل فيه بيان أن هذا الأمر الذي سيخبر عنه هو من عند الله تعالى وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن ربه ما أمر به حتى نتلقى هذا الأمر بالتعظيم ويكون آكد في التقرير وأعظم في الحجة على هؤلاء الكافرون. ونلاحظ كذلك أنه يعني اختير أداة النداء يا، وهذه أداة النداء أداة نداء للبعيد، فهذا دليل على بعد الكافرين عن الحق وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهم بأداة الخطاب للبعيد ثم وصفهم أنهم كافرون، قل يا أيها الكافرون، إشارة إلى البراءة منهم والبراءة من الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، وكذلك فيها تحقير لهم واستخفافا بهم أنهم كانوا كافرين، وأيضا فيها إذان بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون أو يثير غضبهم، لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم. وكما قلنا في سبب النزول أنه يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش وقرأ عليهم ذلك، فلم يخاف منهم حين ناداهم بهذا الوصف ولم يخشاهم، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى عاصمه منهم وكافيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتولى الدفاع عنه الله سبحانه وتعالى، فهذا يجعلنا نستشعر تعظيم أمر العقيدة والإيمان، فالإنسان يتمسك بهذا الدين ويثبت عليه ولا يضعف عنده، بل كذلك يفخر به. وهذا النداء أيضا، قل يا أيها الكافرون، يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو غيرهم ممن لم يعبد الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآيات التالية من الآية الثانية إلى الخامسة فيها بيان التبرؤ مما يعبد الكافرون من دون الله سبحانه وتعالى، فنفى عبادة غير الله، لا أعبد ما تعبدون، فدل على التبرؤ من جميع معبودات الكافرين أيا كانت، وهذا التبرؤ ظاهرا وباطنا حاضرا ومستقبلا. فقوله لا أعبد فيها انتفاء أزمنة المستقبل كلها، وابتدأ نفي العبادة به صلى الله عليه وسلم، يعني بداية قال لا أعبد ما تعبدون ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن نفي عبادة الباطل من جهته أهم وفي حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأبين، لأنه على الحق دائما، ولأن هذه القضية أشرف لذلك قدم فيها، فقال لا أعبد ما تعبدون. وأيضا سبحان الله جاء التعبدون أنهم لا زالوا مستمرين في عبادة معبوداتهم التي لا تصلح بأي وجه من الوجوه. ثم جاء الآيات فيها تكرار، يعني قال الله سبحانه وتعالى لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. والمقصود من هذا التكرار تأكيد تحقيق كذبهم في عرضهم أنهم يعبدون رب محمد. أيضا كما قلنا في أسباب النزول أنهم جاءوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم، نجرب أنت تعبد آلهتنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة، فإذا وجدناها خير عبدناها، وإذا أنت وجدت آلهتنا أنها خير عبدت آلهتنا. فهنا هذا التكرار في الآيات يبين أنهم كاذبون فيما يدعون من أنهم سيجربون أن يعبدوا رب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا التكرار فيه مبالغة في البراءة التامة من معبوداتهم الباطلة الفاسدة، فإنه سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، والنبي والمؤمنون لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة. فالآيات توضح بجلاء البراءة من الشرك وأهله الذي علينا أن يكون واقعا في حياتنا، بأن نبغض الكافرين ونعاديهم، وأن نتبرأ من كل ملل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ونتجنب شعاراتهم كنجمة اليهود وصليب النصارى، فلا نضع صور أو نلبس على الملابس والثياب أي شيء يمد لهذه الشعارات وخصوصا أنها شعارات تدل على عقيدة معينة نحن نعارضها ونتبرأ منها. أيضا عدم مشاركتهم في احتفالاتهم بأعيادهم الدينية بأي وجه من الوجوه، وأن نحذر أن نتشبه بهم لأننا نستشعر نعمة العبودية لله سبحانه وتعالى، فنخلص لله فيها، وكذلك نحذر من كل ما يخدش هذه العبودية. ثم جاءت الآية الأخيرة: لكم دينكم ولي دين، مفاصلة شاملة وتميز واضح وبراءة تامة من المشركين ومعبوداتهم. فختمت السورة: لكم دينكم ولي دين، فالتوحيد منهج والشرك منهج آخر ولا يلتقيان أبدا. ثم بدأ بهم فقال: لكم دينكم، تهكما وإشارة لقبح ما اختاروا لأنفسهم، كما أنه من قبيل التهديد والوعيد لا للإقرار بدينهم، لأنه من رفض الدخول في الإسلام وهو عالم أنه الحق فهو مستحق للعذاب من الله سبحانه وتعالى. هذه الثقة والعزة التي نحن بحاجة إليها الآن في طرحنا لهذا الدين وفي تمسكنا بديننا، أن نكون متمسكين به بحب وكذلك بثبات وبعزة وبيقين أننا على الحق، فنتمسك بثوابت هذا الدين ونفتخر به وبإظهار شعائره، ونعتز بديننا ونعتز بكتاب هذا الدين وهو القرآن الكريم، ونعتز بلغتنا العربية ولا نخلطها باللغات الأخرى. كذلك أن نجتهد في الدعوة لهذا الدين، فقد تيسرت لنا في هذا العصر الكثير من الوسائل التي تعين على دعوة غيرنا إليه. ليست العبرة من هذه السورة والتبرؤ من الكافرين أننا نعادي من كان كافرا، وهذه هي الخلاصة. علينا بداية أن ندعو هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ندلهم على الطريق، وأن نبين لهم الإسلام، فهذه أمانة في أعناقنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وأرسل رحمة للعالمين، فعلينا أن تكون دعوتنا عالمية. هناك الكثير من الناس لا يعلمون عن الإسلام شيئا ولم يسمعوا به، فنحن نحاول أن نوصل لهم هذا الدين الحق. ثم إنهم أصروا على كفرهم وعلى عنادهم وعلى تمسكهم بمعبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى، حينها يكون التبرؤ منهم ومعاداتهم وهذا الوعيد الشديد لهم. هذه السورة فيها منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول. ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه مساومة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو للحظة. لذلك نزلت هذه السورة بأسلوب جازم وحاسم، ولا يقبل أي مجال لا للمساومة ولا للتجريب ولا للمفاوضة. لكم دينكم ولي دين، وأنتم كافرون، وأنا لن أكون على هذه الملة ولا على هذا المنهج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوحيدا خالصا لوجهه الكريم.